بنوا عليه مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، اولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. اولئك اي نصارى كانوا اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وزادوا اثما على اثم ان صوروا تلك التصاوير. المقصود هنا بالتصاوير هي النقوش والزخارف. ولذلك جاء في الحديث آخر في سنن داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرت بتشييد المساجد. تشييد المساجد أي رفع بنيانها فوق الحاجة التي يحتاجها المصلون فيها. هذا الحديث رواه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس بعد أن روى هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. هذا القول الصادر من ابن عباس في ظاهر اسناده موقوف عليه هو من كلامه، ويمكن ان يقال فيه في التعبير العلمي الحديثي انه موقوف في حكم مرفوع. واما ان يقال، وهذا لابد منه ان لم يقل الاول، انه فهمه من مجموع الاحاديث الوارده في هذا الصدد من ذلك حديث عائشه حينما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اولئك كانوا اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير. هل يمكن ان ابن عباس اخذ هذا القول من مثل هذا الحديث ومن قوله صلى الله عليه وسلم السادس في صحيح البخاري من حديث ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا بحر رب لدخلتموه. إذا قول عليه السلام: لتتبعن سنن من قبلكم، هذا معناه يشمل كل شيء يقع اليوم وفيه تشبه اليهود والنصارى. فزخرفت المساجد قد وقعت اليوم في كثير من المساجد، وكان ذلك نبأ تنبأ به الرسول عليه السلام من قبل، ثم طبقت نبوءته عليه الصلاة والسلام، لأنه كما قال ربنا عز وجل في القرآن في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال عليه الصلاة والسلام كما فرضنا في هذا الزمان: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. والآن ترون المساجد يتباهى القائمون على بنائها بطريقة هندسة بنيانها وبطريقة طبع الزخارف المختلفة الأشكال والألوان عليها، وهذا مما ينهي المصلين عن الإقبال على رب العالمين عز وجل. ولذلك جاء هناك حديثان اثنان يلفتان نظر المصلين إلى أنه لا ينبغي أن يكون في مسجدهم ما يجلد بالهم أو يلهيهم عن الإقبال على الله عز وجل بكل وجودهم. أحد هذين الحديثين جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم